الحديث المتصل الأولي مر علينا في الموقف وقد أمليت فيما سبق عمن حدثني إياه، ولعلي أجزيه الآن فأقول حدثني عبد الله بن الصديق الغماوي في حديث المسلسل الأولية، وهو أول حديث سمعته منه، وإن كنت سمعت من غيره قبله لكن بالنسبة له هو أول حديث، أو هو الحديث الذي سمعته منه والباقي إجازة. نعم، قال حدثنا محمد الويداء الفطراوي، قال حدثنا الزرهان إبراهيم البادوري، قال حدثنا أبو عبد الله محمد الأمين، قال حدثنا جمع من أهل العلم كما في ثبته، ومنهم شهاب الدين الجوهري، قال حدثنا سعيد عفوا قال حدثنا محمد بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن سالم البصري، قال شهاب الدين الجوهري، قال حدثنا عبد الله بن سالم البصري، قال حدثنا محمد بن سليمان البهرمي، قال حدثنا سعيد بن ابراهيم ابو عثمان، قال حدثنا مفتي تلمسان ابو عثمان المقرع، قال حدثنا ابراهيم، قال حدثنا ابراهيم، قال حدثنا ابراهيم التازي، قال حدثنا ابو الفتح المراغي، قال حدثنا الزين العراقي، قال العراقي حدثنا النجيب عفوا قال حدثنا ابو الفتح محمد بن محمد الميدوني، قال حدثنا عفوا صدر الدين محمد بن محمد الميدوني، قال حدثنا النجيب عبد اللطيف بن المنعم الحراني، قال حدثنا ابو الفرج بن الجوزي، قال حدثنا ابو سعيد اسماعيل بن ابي صالح المؤذن، قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك ابو صالح المؤذن، قال حدثنا ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن يحيى البزاز، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال حدثنا سفيان بن عيينه. طبعا كل هؤلاء يقول اول حديث سمعته منه، إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال هو أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة. ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال راحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث سمى حديث مسلسل بالأولية، هو كان أهل العلم في الغالب يعني أول ما يحدثون بهذا الحديث من طلب منهم التحديث أو استجازه، ولعل يقف عند هذا، ولعل في وقت آخر لعل كما وعدنا نعقد بعض المجالس مجالس الإملاء. سبحانك اللهم. درس التوبه راح يكون هنا بمشيئة الله، راح ينقل إن شاء الله إلى هنا. نعم أبو ياسر. اي تقريبا نعم، في في في ما هو نوعا ما يعني في مساوله. كيف اي نعم نفس المثل، ولا وثقوا او حديث اخرى، لكن على وقت اخر بمشيئه الله ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف النساء الى لم يكن نود أن ننبه الأخوة الأفاضل أنه تقرب بإذن الله تعالى كما قال الشيخ نقل درس الترمذي إلى هذا المسجد، وابتداء سيكون مع بداية الدراسة بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، وسيقام بإذن الله درس بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان في هذا المسجد في كتاب التوحيد لابن خزيمة. وأما بالنسبة لموعده فالرجاء كتابة اقتراحاتكم لموعد هذا الدرس ووضعها في صناديق الاقتراحات. ودرس النحو لفضيلة الشيخ صالح العائد نرجو منكم كتابة في اقتراح الكتاب والوقت ووضعه في صناديق الاقتراحات. الكتاب ألفية الناظم أختير الكتاب ألفية الناظم. وأما بالنسبة لدرس الشيخ علي أبا الخيل وهو في الحديث والفقه والعقيدة يوم الجمعة قد ابتلي سابقا وسيستأنف بإذن الله تعالى يوم الجمعة بعد صلاة المغرب من بداية الدراسة. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. وهذه بعض أسئلة أخوتنا من طلبة العلم. يقول السائل الأول فضيلة الشيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي هو: ما هي أفضل طريقة في حفظ الحديث مع الإسناد؟ وما هي بعد يقول ما هي أفضل طريقة في حفظ الحديث مع الإسناد؟ وما هي الكتب المرشحة للحفظ في هذا الفن؟ والله يحفظكم ويجيلكم علما إلى علمكم، والسلام عليكم. عليكم السلام. طبعا يعني أفضل طريقة في حفظ الحديث هو أن الإنسان يبدأ بأول القراءة في كتب السنة، ويبدأ بحفظ المختصرات من الأربعين، ثم عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وهلم جوا ممن أتى من بعده كبلوغ المرام، ثم لو وجد عنده قوة في الحفظ فليحفظ صحيح البخاري وهكذا. وأنا نبه الإخوان على عدم الإشغال بالحفظ قبل الفهم، الفهم مقدم على الحفظ. وكم من شخص قد حفظ كتب لكن ما حصل منه فائدة واستفادة مما حفظ، فالفهم مقدم على الحفظ، فلا تحفظ شيء حتى تفهمه، فأن تركز على الفهم قبل الحفظ. أما ما يتعلق بالإسناد فهذا يحتاج إلى مقدمات، فلا تبدأ بالحفظ والإسناد إلا بعد طبعا معرفة ما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، ثم فقه العبادات التي تجب على كل مسلم والتي كل مسلم مطالب بها. فعندما يبدأ الإنسان بالحفظ فلا يشغل الحفظ عن ذلك، فعلى الإنسان أن يبدأ بالأهم فالأهم وهكذا. ثم ما يتعلق بالإسناد إن أولا يبغي له مقدمات في الرجال، أن يعرف رجال المشاهير ويعرف سلاسل الإسناد، فإذا عرف رجال المشاهير وسلاسل الإسناد هذا يعين على الحفظ فيما بعد. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما مدى صحة حديث نية المؤمن خير من عمله ومن الذي أخرجه؟ هذا ضعيف، رواه البيهقي بإسناد مرسل وهو ضعيف لا يصح. وله سؤال آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أن كتب الحديث المقدمة على غيرها هي بالترتيب البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابن خزيمة وابن حبان ثم الجامع الصحيح وسنن أبي داود إلى آخره. الجامع الصحيح يعني جامع بعيسى الترمذي. فما وجه هذا التقسيم؟ وهل هناك من قال به لأن الترتيب المشهور هو البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم أبي عيسى ثم النسائي ثم ابن ماجه، جزاكم الله خيرا؟ هو باتفاق على الحديث أن النسائي أصح من أبي داود والترمذي، كان يسمي الخطيب البغدادي وقبله ابن عدي والحاكم يسمون كتاب النسائي بالصحيح. وإذا أراد هذا أن ينظر فلينظر، هل يقارن ما بين الكتابين، ما بين سنن أبي داود والنسائي؟ فلا شك أن النسائي أصح من سنن أبي داود والترمذي، وحتى من حيث رجال أشهر وأوثق، وقل ما يروي النسائي لرجل ضعيف، وإذا روى لرجل ضعيف ما يسكت، يقول فلان ضعيف ولا يسكت على هذا. فلا شك أن النسائي أصح من أبي داود والترمذي، لكن الأئمة يرتبون ابن أبي داود هذا من حيث يعني المكانة ومن حيث الأقدمية، يعتبر أبو داود والترمذي ثم النسائي، لأن النسائي تأخر عنهم من حيث الأقدمية. ولذلك في علم الصناعة الحديثية قدم أبي داود على مسلم، في العلم بالصناعة الحديثية قدم الذهبي والسبكي النسائي على مسلم، فكتاب النسائي أصح من كتاب أبي داود والترمذي وابن ماجه، ولا أعرف خلاف بين أهل الحديث في ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما صحة حديث السوق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث؟ هذا الحديث باتفاقه الحديث ضعيف ولا يصح، باتفاقه الحديث ما في خلاف بينهم، ضعف أحمد والبخاري وابن عدي وانتهينا، هذا كبار الحفاظ ضعفوا. وأما تأليف الرسائل والأجزاء هذا يعني مو بصحيح، فضعف كبار الحفاظ واتفقوا على ضعفه. جاء الحاكم رحمه الله وتساهل في كتاب المستدرك فصح هذا الخبر، وله خبر باطل معلوم رواية عمرو بن دينار وكهرمان آل الزبير، وما روي من غير طريق إنما هو معلوم ولا يصح. فالحديث باتفاق الحديث ضعيف ولا يصح، وأنا قد تكلمت عليه إسنادا ومتنا، نقدت إسنادا ومتنا، ولم يقوي أحد من تقدم للحاكم وبعض من أتى من بعد. وأما كبار الكفار فهم على طبعيته، العقيل ضعف أحمد والبخاري وابن عدي والعقيل على طبعيته. نعم. وليأخذنا سؤال آخر يقول: ما صحة حديث الدخول إلى المنزل بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا غير الله ربنا توكلنا؟ هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع، بين راويه نسيت الآن وبين أبي مالك الأشعري، فهو منقطع، لم يسمع الراوي من أبي مالك الأشعري فهو منقطع. ويغني عنا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم إلى البيت فذكر اسم الله، فمعنى ذلك أن يقول الإنسان بسم الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم الليلة، فإذا ذكر اسم الله عند عشاء قال ولا طعام لكم الليلة، فهذا الذي صح، هذا الذي صح. وأما بسم الله ولد بسم الله خالد الذي نسك خير المولد وخير المخد بسم الله ولد بسم الله، هذا لا يصح بل هو منقطع. يقول السائل: أين أجد هذه التقسيمات التي يذكرها الذهبي في أحاديث الراوي، مثل أن يقول حديث فلان ينقسم إلى قسمين؟ هو الذهبي في الغالب كما ذكرت لا يذكر التقسيم، لكن الحافظ بن حجر يذكر. المهم الذهبي يعني إذا أردت تقسيم أهل العلم هذا بناء على إما كلام الحفاظ في تقسيم حال الراوي كما قسم يعقوب بن شيبة السدوسي حديث سماك بن حرب، وإما أن يكون جمعا بين أقوال الحفاظ، وهذه تكلمت عليها فيما سبق في دروس الترمذي وغيره، ولعل يأتي الكلام عليها في هذا الدرس في مشيئة الله. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبق صيام الأيام البيض في سفر ولا حضر؟ هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وهذا سائل يقول يسأل عن بعض الأحاديث وصحتها، يقول: ما صحة حديث خلفت فيكم ما لن تضل بعده أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يسترق حتى يرد علي الحوض؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وإنما صح في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن قال: أوصيكم بكتاب الله عز وجل وبأهل بيتي وبأهل بيتي. وأما زيادة السنة فلا تصح، لكن لا شك أن السنة داخلة في كتاب الله عز وجل، أن السنة داخلة في كتاب الله ما في شك في ذلك، لكن المقصود أن هذا اللفظ لم يصح. نعم. وذكر الإمام مالك بلاغ وقد صحح الحاكم وأخطأ في تصحيحه. نعم. وهذا حديث آخر يسأل عنه يقول: ما صحة الحديث لا تجوز شهادة قائم ولا قائمة ولا ذي ذنب على أخيه ولا مجلود في حد ولا صالح من أهل البيت؟ هذا الحديث أيضا فيه ضعف ولا يصح. نعم. ويسأل الحديث يقول: ما صحة الحديث إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة؟ هذا الحديث ما يصح بهذا اللفظ. نعم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا جاء من طرق متعددة، هذا جاء من طرق متعددة بمجموعها يثبت، بمجموعها يثبت. وأما ما يتعلق ما يتعلق ببعض فقرات هذا الحديث، فكما ذكرت بعض فقرات هذا الحديث قد جاء معناها في حديث أخرى، من ذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى قيام الساعة، هذا قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وهو معنى الجملة الثانية التي جاءت في هذا الخبر. وأما ما يتعلق بالجملة الأولى فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو على أمته، لم يكن يدعو على أمته، وإنما دعا على بعض أفراد هذه الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل رحيما شفيقا بأمته، وهو الذي عندما يبعث يقول أمتي أمتي، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسمع صحة له رميت بعدنا أمسيت، قال النبي افعل ولا حرج. هذا في البخاري من حديث ابن عباس، رميت بعدما أمسيت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. نعم. وهذا سائل يسمع الحديث، لو سمع النداء ولم يأتيه فلا صلاة له إلا موعده. هذا الصواب أنه موقوف على ابن عباس، الصواب أنه موقوف على ابن عباس، أصحاب شعب اختلفوا في رفعه ووقفه، والصواب هو وقفه على ابن عباس، هذا هو الصواب. ويسأل سائل آخر عن حديث أحاديث التسمية على الوضوء. هذه لا تصح، ضعفها الإمام أحمد، وضعفها كذلك أيضا ابن حبان وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، لا يصح ولا حديث بالتسمية، فالتسمية على الوضوء ليست بواجبة. نعم. وهذا سائل مثل الحديث النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. صحيح، هذا صحيح، وهو مجلس الشيطان، رواه أبو داود وغيره. نعم. وعن حديث الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد روح، وأنه يؤتى أجر عمرة وحجة كاملة كاملة كاملة. هذا مو صحيح، هذا لا يصح، جميع أسانيد ضعيفة، وبعض قواه في مجموع طرقها ولكنها لا تتقوى، لأن المتن أيضا غير مستقيم، وعن غير مستقيم وذلك أن المتون التي فيها إخبار عن أجر عظيم وثواب جزيل، أو التي تتحدث عن أصل من أصول الدين وقاعدة عامة من قواعد الشريعة تحتاج إلى أسانيد قوية تحملها، أما هذا الخبر فأسانيد كلها ضعيفة وكثير منها ساقط فلا يمكن أن تتقوى، وقد ضعفها ابن حبان والترمذي كذلك أيضا، ضعف هذا الحديث الترمذي وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. ما في ما يسمى بسنة الإشراق، ما في، وإنما في سنة الضحى، لكن لا شك يشرع للإنسان أن يجلس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ثم إذا حب يصلي ركعتين سنة الضحى فهذا جميل وحسن ومأجول ومثاب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة عن أبيه أن الرسول عليه، من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وعند أبي داود حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا يدل على ضعف الحديث السابق، لأن ما في ذكر أنه كان يصلي ركعتين، ولم يثبت عن ولا واحد من الصحابة فيما أعلم أنه كان يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، وإنما نقل عن عائشة أنها كانت تجلس في رمضان تقرأ القرآن فإذا طلعت الشمس نامت رضي الله تعالى عنها، فكل هذا يدل على عدم صحة هذا الخبر الذي جاء بهذا اللفظ. نعم. وهذا كله من عدم استقامة المتن، هذا كله داخل في عدم استقامة المتن. نعم. ويسأل عن حديث قصة الغراني، أيضا جميع أسانيدها لا تصح، جميع أسانيدها لا تصح، وكذلك أيضا من حيث المثل، وقد تكلم فيها عياض وغيره من أهل العلم، القاضي عياض وغيره من أهل العلم. وهذا يسأل الحديث عن سؤال اصطلاحي، يقول ما حكم الحديث المرسل وما وجه قول أبي داود في رسالته لأهل مكة إنه ثابت إلى أن تكلم فيه الشافعي؟ طبعا لفظ أبو داود ليس هذا، وإنما يبدو أن هذا الأخ ذكر في المعنى لفظ أبو داود قال إن لم يزل أهل العلم يحتجون بالمواسيل حتى جاء الشافعي وتكلم فيها، هذا لفظ أبو داود، يحتجون غير الاحتجاج من الثبوت، ويقصد بالذين يحتجون بها بعض أهل العلم من سبق الشافعي، يعني كأبي حنيفة أو مالك وبعض الكوفيين، فهؤلاء نعم كان يحتجون مشهورا كان يحتجون، لكن أهل الحديث كما نقل الإمام مسلم لما كان يحتجون بالمراسيل، وكما قال الحاكم من أهل الحديث في كتاب المدخل علوم الحديث، قال من أهل الحديث أيضا يضعفون الأحاديث المرسلة، فلا شك أن الأحاديث المرسلة ضعيفة ولا تصح إلا إذا جاء ما يشهد لها، إلا إذا جاء ما يشهد لها، فهنا نعم إذا توفرت الشروط التي يتقوى فيها الخبر نعم هنا تكون قوية، وأما بعد ذلك فلا. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لفضل العلم نسمع بعض الأحاديث في ذلك، منها حديث طارق العلم فريضة على كل مسلم، نصيحته؟ هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم جاء من طرق، جاء من طرق بعضهم قواه وبعضهم ضعفه، ممن ضعف إسحاق بن راهوية وأبو عمر بن عبد البر، ومن قواه المزي والسيوطي، ممن قواه. وأنا في الحقيقة كنت يعني أكثر من مرة نفسي حدثتني مراجع، لكن ما تيسرني مراجعته، والتوجيه ما بين أقوال أهل العلم في هذا الحديث، لكن يعني الذي يبدو بمن إسحاق بن راهوية وابن عبد البر ضعفوه، فقولهم أقوى من قول من أتى من بعدهم، لكن أيضا يحتاج إلى مراجعة. وأما زيادة مسلمة فهذه ليس لها أصل، زيادة مسلمة ليس لها أصل، نبه على ذلك السخاوي وغيره. لا طيب لا تقف عند هذا السؤال. يقول يسأل الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ نعم الحديث هذا قوى الإمام أحمد، ولكنه هو خالف غيره ضعفه، فيبدو أنه ضعيف، يبدو أنه ضعيف لأن أسناده فيه ضعف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم حفظكم الله حديث السوق وأنه ضعيف لأنه من رواية عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله، ألا يمكن أن يرتفع هذا الضعف برواية محمد بن واسع عن سالم؟ لأن الحديث إذا كان ضعيفا ورد من طرق ضعيفة أخرى فإنه يتقوى، جزاكم الله خيرا. طبعا الحديث ليس ضعيف بل باطل، الحديث ليس ضعيف بل هو باطل، واتفق الحفاظ على تضعيفه ورده. وأنا ذكرت أن رواية عون دينار فهمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر، وهذا أسناد ما لا أسناد آخر، محمد بن واسع عن سالم بن عمر هذا خطأ معلوم، وهذا الذي جعل من لم ينتبه لعلم العلل يصحح هذا الخطأ. فرواية محمد بن واسع ما تخفى ولكنها معلولة، والصواب أن من عمرو بن دينار عن سالم، لم يروي عن سالم إلا عمرو بن دينار، ولا أعرف أن هناك من رواه عن سالم غير عمرو بن دينار، وكل من رواه عن غير كل من رواه غير عمرو بن دينار عن سالم فلا تصح روايته أصلا، وهو حديث معلول قلبه بعضهم. نعم طبعا بالنسبة لكتابة السلام في بداية السؤال، بعض الإخوان قالوا إن ما في حاجة إلى أن يسلم على المسؤول لأن السائل موجود، والذي يبدو والله علمنا لا بأس أن يسلم على المسؤول، ولعل الذي يدل على هذا هو حديث المسيء في صلاته، أنه عندما كان في المسجد وجاء وصلى ركعتين ثم سلم على رسول الله والسلام ثم قال ارجع فصل، فصلى ركعتين ثم جاء فقال فسلم ايضا، فكأن هذا السائل في سؤاله صحيح انه موجود، لكن كان في هذا السؤال اقترب وباشر المسؤول، فالذي اساء في صلاته كان كلما يباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر السلام، والامر في ذلك سهل. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث قضاء الوتر؟ قضاء الوتر حديث صحيح، قضاء الوتر صحيح، لكن يقضى شفعا، يقضى شفعا. نعم. وحديث عمر طبعا قال: من كان له ورث فاته في الليل فيقضيه في النار، ثابت في الصحيح، وجاء أيضا معنى هذا في حديث أبي سعيد الخدري. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، حبك في الله، وسؤالي: ما صحة الحديث إذا أقرعت الكؤوس حرم ما فيها؟ ويقول أيضا: ما حكم الشرب بالكأس المكسور؟ أولا نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأما ما يتعلق بالذي سأل عنه فهذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث إن تضاربة الكؤوس أو كذا أن ما يجوز الشرب فيها أو بهذا المعنى، هذا ليس بصحيح، وإنما يفعل هذا أهل الشرع عندما يتعاطون الخمر عافانا الله وإياكم من ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في ذلك، لكن مسألة وجود حديث ما أعرف أن هناك حديث في ذلك. نعم. وهذا سامي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك شخص فاسق فعلا كأن يكون مدخن أو مسبل أو يثنى ما حرم الله، فهل يجوز أن تقول له أنه فاسق أم أنه لا يجوز ذلك؟ نعم، إذا ارتكب الإنسان كبيرة من كبار الذنوب فهذا يسمى فاسقا، كل من ارتكب كبيرة لا تكون صغيرة، لا، وإنما تكون كبيرة، فكل من ارتكب كبيرة من كبار الذنوب فهذا يصح أن يسمى فاسقا، لكن لا شك لا تنادي ولا تدعو به يا فاسق، لا شك أن هذا لا يجوز أن تدعو بذلك، وإنما عليك إذا رأيت يتعاطى المنكر أنكر عليه بلطف وبلين وبين له الحق والصواب في ذلك. نعم. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم، أما بعد، ما صحة الحديث رجل من قريش يملأ الأرض علما ثم يذكر الحديث المتقدم قبل قليل: إذا ضرب الإناء ببعضهما حرم من بداخلهما ما صحته أيضا؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. أما هذا الحديث لا يصح أن رجل من قريش يملأ الأرض علما، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي جاء أن رجل من أهل بيتي من عترتي يملأ الأرض قصدا وعدلا، وهو المهدي الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من قريش من بني هاشم. وجاء حديث آخر، حديث جابر ذيك أبي الزبير ذيك بن جويج عن أبي الزبير عن جابر أن يوشك أن يضرب الناس أقباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وهذا أيضا لا يصح، كذلك أيضا هذا لا يصح معلوم. فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستثناء في الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت الحديث. وقد ذكرتم في حديثكم، يقصد في سؤال ماضي، حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهدني لما اختلف فيه بإذنك. فالتي أسأل عنها هي كلمة بإذنك، والله يلهمكم ويحفظكم ويزيدكم علما، آمين. بالنسبة لي الدعاء يكون هذا على قسمين فيما يتعلق بدخول مشيئة فيه، إما أن يكون هذا من باب الإخبار فهذا يشرع أن تدخل فيه المشيئة، مثل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول طهور إن شاء الله، هذا دعاء لكن من باب الإخبار أنك سوف تكون طاهرا بهذا المرض وأن المرض سوف يطهرك من المعاصي والسيئات، أو ما ثبت في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود والدارقطني، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يخطئ يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، فهذا من باب الإخبار. وأما إذا كان الدعاء صرف فلا يجوز أن يدخل فيه المشيئة كما جاء فيها، كما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. وأما ما يتعلق في حديث عائشة: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فيدعو الله عز وجل أن يهديه إلى الحق بإذنه، هو الذي يوفق ويهديه إلى ما اختلف فيه الناس، فهذا ليس داخلا في ما تقدم. شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد قرأت منذ سنوات حديثا منسوبا لابن ماجه نصه: غزوة في البحر كعشر غزوات في البر الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث مو بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف، ولا صح شيء في الغزو في البحر إلا ما جاء في حديث حرام بن ملحان الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغفى أغفاءه فاستيقظ قال: رأيت في منامي أن أناس أمتي يركبون ثلج هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت الحرام ادعو الله نفسنا منه، قال أنت منه. فهذا الذي ثبت في الغزو في البحر. فضيلة الشيخ عبد الله حفظكم الله ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، سؤالي ما صحة حديث عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم لا يزداد الأمر إلا شدة. سعيد بن عبد العزيز عن أبيه؟ نعم، عبد العزيز بن سعيد قال عن أبيه هكذا. لا هذا مو صحيح، يعني هذا الإسناد مو صحيح، يبدو أن هذا نقل خطأ. وأما خير الناس قوله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث عائشة، وحديث أيضا عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. هذا سؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ حفظه الله، ذكرتم في دروس شرح الترمذي أن حديث المجهول لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا بل حسب القرائن، وذكرتم أن هذا هو منهج الأئمة المتقدمين، ويطلب السائل: هل هناك من أحاديث في هذا الباب أن الأئمة المتقدمين صح الأئمة لرواة المجهولين وقبلوا حديثهم؟ هذا سوف يأتينا، هذا سوف يأتي الكلام عليه في هذه الرسالة بمشيئة الله. سوف يأتي الكلام عليه بمشيئة الله في هذه الرسالة. لكن أعطيه جواب مجمل، وهو أن البخاري قد خرج لبعض الذين ليسوا بالمشهورين، ومسلم تقريبا في كتابه 50 غام ليسوا بالمشهورين، ومنهم جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمره في وضوء من لحم الابل. فهناك تقريبا 50 راوي في صحيح مسلم هم ليسوا بالمشهورين الذين لم يوثقوا، فوثقوا ايضا فيهم، وتصريحات الترمذي فيه هو ابن خزيمه وابن حبان طبعا والحاكم وغيرهم. سوف ياتي بمشيئه الله الكلام على هذه المساله، وان هذا هو مذهب جمهور المتقدمين. هذا سؤال يقول: ما حكم من يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية؟ حكم هذا أنه أخطأ، وهذه المسألة وإن كانت من مسائل الاجتهاد، لكن دل الدليل الواضح البين على أن صلاة الجماعة فرض، بل دل الدليل على أن الذي يداوم على صلاة الجماعة أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم، وذلك لما ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، فهذا وعيد وعقوبة شديدة، ففيه دليل على أن من كان بيدنا ترك الجماعة يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ما صحة قراءة سورة الكهف في صلاة الجمعة؟ وهل لها وقت أم في أي وقت من يوم الجمعة؟ اختلف على أبي هشام الغماني على لفظين، هشيم روى الخبر عن أبي هاشم، عن أبي هاشم الغماني فذكر بلفظ قال: من قرأ سورة الكهف ما بين، قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. اللفظ الآخر رواه شعبة والثوري عن أبي هشام عن أبي هاشم الغماني بلفظ أن من قرأ سورة الكهف مطلقا بدون أن يقيد بيوم الجمعة، بدون تقييده بيوم الجمعة. الاختلاف على حسين بن عبد الرحمن عن ابي هاشم، الغماني. ففي الحقيقه ان التوجيه ما بين الروايتين محل تردد، طبعا لا شك أن شر الثور أحفظ لكنه شيء مقدم في حسين بن عبد الرحمن، وقد يعني يجمع ما بينهما فيقال أن رواية شيء زادت. فقراءة الكاف في يوم الجمعة يعني هذا أمر لا بأس به بهذا الحديث الذي جاء من حديث أبي سعيد الخدري، ولعلك تقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ هذا الحديث صحيح، جاء من حديث رابطة بن معبد، جاء من حديث علي بن شيبان، فهو حديث صحيح. نعم. ما صحة الحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ هذا ليس بصحيح، لا من جهة المثل ولا من جهة الإسناد. أما جهة الإسناد ففيه ثلاثة علل ذكرها ابن رجب في شرح جامع العلوم والحكم، وأما من جهة المثل فالمثل لا يستقيم. ثبت عند عبد الرزاق المصنف أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل الهوى مذموم. ولا شك هذا الذي دل عليه القرآن والسنة، الهوى كله مذموم، ما يمكن الإنسان أن يجعل هواه تبع لما جاء به صاحب الشريعة، ما يمكن هذا، ما يمكن. كل الهوى مذموم، كل الهوى مذموم. أن الإنسان لو أطلق لنفسه عنان الهوى عافانا الله وإياكم لفعل المعاصي والسيئات، فما يمكن يكون أيضا هواه كله تبع لما جاء به صاحب الشريعة، وإنما المطلوب من الإنسان أن لا يتبع هواه، هذا هو المطلوب من الإنسان. فهذا الحديث هذا صح لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد. نعم. ما صحة حديث ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث في إسناد رجل قد اختلف فيه هل هو يزيد الأودي، في إسناد يزيد الأودي هل هو الثقة الذي لا بأس به أو هو الضعيف، فألم يحتمل ما بين هذا وهذا، نعم. أين موضع الدعاء في صلاة الاستخارة؟ سواء دعا قبل الانتهاء من صلاة أو بعد ما ينتهي، سواء في التشهد أو في السجود أو بعد ما ينتهي، ظاهر الحديث بعد ما ينتهي، فهذا يصلي ركعتين ثم يقول كلا وكلا، الظاهر أنه بعد ما ينتهي، لكن لو دعا في أثناء الصلاة فلا بأس. نعم. أليس أول من استعمل الحسن هو علي بن المديني، فكيف يكون أول من عرفه الترمذي؟ هذا تقدم الكلام عليه، قلنا شهر علي بن المديني، وأيضا زاد في استعماله أبو عيسى الترمذي، لأن كتاب أبو عيسى الجامع هو من دواوين الإسلام المشهورة، وكتب علي بن المديني أغلبها ضاع، فلذلك إشهار الترمذي له أكثر. نعم. ما رأيكم في من يقول: لا بأس بالحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذكير الناس في يوم المولد النبوي؟ لا بأس بماذا؟ لا بأس بالحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتذكير الناس في يوم المولد النبوي. نعم، الأولى لا يفعل ذلك، لأنه الأصل الذي ينبغي لا يفعل ذلك، لأن الرسول عليه السلام ولا صحابة ولا السلف الصالح كانوا إذا جاء اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام يتحدثون فيه عن سيرته، وإنما الذي ينبغي هو الحديث عن سيرة عليه الصلاة والسلام كلما أمكن، فينبغي أن يكثر من الحديث عن سيرته والاقتداء به واتباع في هدي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا جاء يوم مولده يجعل هذا اليوم في الحديث عن سيرته فهذا في الحقيقة أيضا من البدع التي ليس عليها دليل يدل عليها. وأما ما يسمى بالاعتقاد بالمولد ما شابه ذلك فهذا لا شك أنه بدعة، بدعة ضلالة. نعم. والله الأولى أن لا يفعل ذلك، وإنما الإنسان يخطب عن سيرة عليه الصلاة والسلام بين حين وآخر، ويذكر الإنسان بسيرة عليه الصلاة والسلام بين حين وآخر، ولا يجعل سيرة مهجورة والعياذ بالله ما يخطب عنها إلا مرة واحدة في السنة، لا. نعم. ما حكم تحية المسجد وما الطارف لها إن كانت مستحبة؟ تحية المسجد جاء العمل بها و ذهب انقسم أهل العلم إلى قسمين بالنسبة لهذا الأمر، هناك من أوجبها وهناك من استحبها. الجمهور على استحباب، الجمهور على أن هذا الأمر على استحباب، وذهب بعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم إلى أن هذا الأمر على الوجوب، والجمهور قالوا أن هذا الأمر على الاستحباب، والدليل على هذا هو عدة أشياء. أولا أن الرسول عليه السلام كان مثلا يدخل إلى المسجد في يوم الجمعة ولا يصلي، ومن يبدأ بالخطبة أولا. واستدلوا أيضا بقصة طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك عندما قام له وهنأه، قالوا ما فيه عفوا، قالوا أن كعب دخل المسجد ولا فيما صلى ركعتين، ما فيه أنه صلى ركعتين. فاستدلوا بنحو ذلك، وفي الحقيقة أن هذا يعني ما يكمل الإنسان إلى الاستدلال به على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فالله أعلم، الأولى بالإنسان أن يصلي ركعتين، لكن أحيانا قد يكون الإنسان محدث أو كذا، فالأفضل له أن يتوضأ. لكن لو دخل وهو محدث طبعا جلس، فيبدو أن هذا لا بأس به، لكن لا شك أن الأفضل هو أن الإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين. نعم. ما صحة حديث من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا؟ هذا حديث باطل، هذا حديث باطل، واتهم به سويد بن سعيد، وهذا مما أخطأ فيه ووهم فيه، فهو حديث باطل. وقد ألفت أجزاء في هذا الحديث، لكن كما تقدم أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح. نعم. ما صحة حديث أنا أفضح العرب بيد أني من قريش؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ما صحة حديث شيبتني هود وأخواتها؟ هذا حسن، جاء من طرق لعل بعضها يقول بعض الآخر، وقد تكلم عليه جمع من أهل العلم، ومن تكلم عليها الدارقطني في كتاب العلل، لأن جاء من حديث الوفر وصاق الأسانيد، توسع في الكلام على هذا الحديث، والحديث هو سنيد أخرى، فلعل بالمجموع يكون حديث حسن. هذا سائل يسأل فيقول: ذكرت يا شيخنا بالأمس أن التسمية غير واجبة لبعض الأحاديث الواردة فيها، فهل يقال أن التسمية سنة لعموم الأحاديث الدالة على التسمية؟ هذا محل اجتهاد، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وبالنسبة لي أنا ما أسمي، لأن يعني جاء في حجة أحاديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، لم ينقل أنه كان يقول بسم الله، لكن نقل أنه كان يتشهد بعد أن ينتهي من الوضوء، فلو كان ثابت أنه كان يقول شيء كان نقل. نعم. ورد في منتقى الأخبار عن عثمان ابن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قميصه ولم يزره، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل فيه دلالة على سنية إرسال القميص وفتح أزاريره؟ عثمان يقول حديث عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص منتقى الأخبار، ما أذكر حديث عثمان بن العاص في هذا الباب، وإنما أذكر حديث معاوية بن قوة الذي جاء في السنة، وهو صحيح أنه رأى أنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاتح لأزرار قميصه، وهذا حديث صحيح ثابت. لكن فيما يبدو أن هذا ليس من السنة، إن هذا أمر يتعلق بالعادات في اللباس والثياب، فنعم لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك أو حث على هذا فنعم، يعني مثل لبس الرداء والرداء لا يقال أن هذا من السنة، إن هذا كان لباس العرب، لكن لا شك من أراد أن يقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام هذا حق، ولذلك الصحابي الذي رعاه قد اقتدى به في ذلك. أحسن الله إليكم وأجزر لكم مشهودا. هذا سائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما صحة حديث تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله؟ هذا الحديث ما يصح، جاء عن ابن عباس ويبدو أنه موقوف عليه، وأما موقوع فلا يصح. يمكن أن تجد أبو خاص لعلم لعلم تطلع منه. ويقول من راجح في مسألتي وضع اليدين بعد الركوع ومسألة النزول على الركبتين أو اليدين من حيث السنة الحديثية. هذا تقدم الكلام على هذه المسألة جسل الترمذي بتوسع، وكل الحديثين لا يصحان، وبالذات حديث أبي هريرة لها نعم حديث أبو هريرة لا يبقى أحدكم كبوك البعير وجد يديه قبل ركبتيه، فإن هذا الحديث حديث باطل وقد ضعف كبار الحفاظ، حديث باطل ولا يصح أبدا، بل لا بل أخطأ أن نقول هذا حديث ضعيف، بل هو حديث باطل سندا ومتنا، بل هو حديث باطل سندا ومتنا. وقال وقد رد البخاري إمام أهل الحديث في زمانه وقال عنا حمزة الكنان وهو من كبار الحفاظ المصريين، قال هذا حديث منكر ومعلل بأربعة علل في الإسناد وإلا في المتن، وقد ذكرتها بتوسع في درس الترمذي. نعم. وطبعا الراجح هو النزول على الركبتين لثلاثة أدلة، حديث وابن حجر أيضا لا يصح لكنه أقوى من حديث أبي هريرة، وهذا قصرح به الطحاوي والخطابي وغيره من أهل العلم، وهذا الذي ذهب إليه هذا الذي ثبت عن عمر أمير المؤمنين كما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عمر، وهذا إسناد صحيح، ولم يثبت أن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن عمر أنه كان ينزل على يديه، هذا لا يصح، وقد بينت علته في درس الترمذي أيضا، وقال به أيضا بعض التابعين كأبي قلابة، ونقل عن أصحاب ابن مسعود أنهم يقولون به، ومنهم إبراهيم النخعي وهو قول أكثر أهل الحديث الشافعي وإسحاق براهوية والإمام أحمد، لم يثبت عن أحمد ما يخالف هذا، وإن نقل عنه رواية نقل لكن هذه لا نعرف أنها ثابتة عنه، وهو قول أبو داود وقول كذلك ابن حبان وغيرهم من أهل العلم. وأما ما قال ابن أبي داود أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، هذا يعني الواقع فيما يبدو على خلافه. فالأمر الثاني أن هذا الذي ثبت عن أمير المؤمنين ولم يثبت عنه ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالفه. ثالثا أن مقتضى الطبيعة أن النزول على الركبتين أولى من النزول على اليدين، وذلك لأن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن ينزل يبدأ بالأقرب إلى الأرض، يبدأ بالأقرب إلى الأرض كالأقرب، لا يبدأ بالأبعد وإنما يبدأ بالأقرب. وطبعا هذه الثالثة يعني ما قلنا بها لذاتها لا، وإنما الأصل على ما تقدم، لا ثم هذه هكذا إلا الأصل المعتمد على ما تقدم، هذا هو المعتمد عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث تفاءلوا بالخير تجدوه؟ هذا مبصح تفاءلوا بالخير تجدوه، إنما كان الرسول يتفاءل كان يعجب الفعل. ما صحة الأحاديث الواردة بذكر التهليل بعد الفجر والمغرب عشرة؟ هذه جاءت سنين متعددة، وقد حسنها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وضعفها بن رجب، وفيما يبدو أن فيها بعض كلها سانيدها ما تخلو من كلام، ولا تطمئن النفس لا تقويتها بمجموع طرقها، لا تطمئن النفس لا تقويتها بمجموع طرقها. نعم. ما رأي فضيلتكم بحديث نصف أموات أمتي من العين؟ هذا ما يصح. وما رأي فضيلتكم بالحديث الذي فيه أن غزالا اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت ثم ذهبت وأرضعت أولادها ورجعت إلى آخر الحديث؟ هذا الحديث باطل وليس بصحيح، هذا باطل وليس بصحيح، هو حديث البعير أقوى منها الذي شكى له، الذي شكى للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لعل لا بأس بإسناده، وما حديث الغزالة فهو حديث باطل ولا يصح. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قدح شعبة بن الحجاج في أبي الزبير المكي حيث قدح فيه بعدة قوادح؟ تقدم أن أبا الزبير المكي هو من الثقات الحفاظ، وذكرت الأدلة على هذا فيما سبق، ولدلة هذه تنقسم إلى قسمين بل ثلاثة، الأول ثناء أهل العلم عليه ومنهم عطاء النبي رباح فقيه الحرم في زمانه، والأمر الثاني هو استقامة حديثه وقد كما ذكرت تبعت الكثير منه فوجدته مستقيمة، والأمر الثالث أن كبار أهل العلم على تصحيح حديثه وعلى رأسهم مسلم الحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل ويقول: شيخنا الفاضل، ما صحة حديث علماء أمتي كأنبياء بنو إسرائيل؟ هذا باطل ليس بصحيح. ما صحة هذه العبارة: إن الإمام الحسن البصري على جلالة قدره كان مدلسا؟ إيه نعم، كان يقع في التدليس، كان يقع في التدليس، كان يقع في التدليس، وسوف يأتينا في الكلام على التدليس. وهذا الذي وقع فيه، وقع فيه في التدليس هو من باب إحسان الظن بمن حدثه، كما قال زميل ابن سيرين قال ثلاثة وفي رواية عنا أربعة يحسن الظن بمن حدثهم، فذكر منهم الحسن، فكان يحسن الظن بمن حدثه، فليس من قبيل التعمية وتدليس الخبر الذي هو إخفاء العيب. نعم. ما تقولون يا شيخنا في محقق الموقظة؟ الموقظة حققها شخصان من الناس، الأول أبو الفتاح بغدة، والثاني ذكر لي وأنا ما وقفت على تحقيق الثاني. والمقصود أن كل واحد من الناس يقبل من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قال محقق الموقظة منه ما هو حق يقبل ومنه ما هو باطل فيرد. فكيف يعرف الحق من الباطل؟ بإرجاع قول، بإرجاع كل قول إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن للمحقق أشياء كثيرة هي باطلة وليست بصحيحة، ومع ذلك سكت عليها في كتبه أو ذهب إليها في كتبه، فلا شك أن هذا موضع إنكار عليه. على ضعف في عقيدة. هل إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد يعني بذلك صحة الإسناد فقط أم صحة السند والمتن؟ الأصل فيما صحح إسناده الأصل أن هذا الحديث صحيح سندا ومتنا، هذا هو الأصل. لكن أحيانا، وهذا عند المتأخرين فقط دون المتقدمين، المتقدمين ما يمكن أن يقولون عن حديث أن إسناده صحيح إلا ويقولون صحة الإسناد والمتن، وأما المتأخرون فقد يقولون على حديث أن أسانيدها صحيحة وقد تكون متونها معلولة غير مستقيمة. هذا نعم يوجد عند المتأخرون، وأما المتقدمون فلا يمكن أن يحكمون على حديث بين أسناد صحيح إلا ويعلمون صحة السند والمتن. هل يكفي تقريب التهذيب في الحكم على رجال الكتب الستة لتطبيق عملي في الحكم على رجال الحديث؟ لا يكفي، لا التقريب ولا الكاشف ولا التهذيب ولا تهذيب الكمال ولا الميزان الذهبي، ما تكفي هذه الكتب، لا بد من الرجوع إلى الأصول، لا بد من الرجوع إلى الأصول، وأيضا يسند هذا بالاستقراء لأحاديث الرواة الذين اختلف فيهم بين القبول والرد، فلا بد من استقراء أحاديث الرواة الذين اختلف فيهم، وبعض مستغلين بالحديث ينكرون مسألة الاستقراء ويقول لا يمكن لأحدنا أن يستقر، طب هذه إذا كان هم ما يستطيعون غيرهم يستطيع، هم لاستعجالهم ويبون بس ينظرون بما قال ابن حجر على رجال الإسناد من حجر الله ولا يدققون في المتن ولا في الإسناد، يريدون أن يستعجلون حتى لا يتأخرون في الحكم على الأحاديث، فلذا يقول ما يمكن الاستقراء، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. فمثلا عبد العزيز بن أبي غواد قد استقرأت حديثه، وهناك من ساعدني في استقراء حديثه، فوجدت تقريبا، وجدت له في الكتب تقريبا 30 إلى 40 حديث، وكثيرا من هذه الحديث أصلا لا تصح له، وما صح الإسناد إليه هو فيه على قسمين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فوجدت عدة حديث هي معلولة، ما وجدت أهل العلم عللوها، هي معلولة عندهم لكن ما وجدت أنهم ذكروا تعليلها. ومن ذلك ما رواه عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله قال إسبال في ثلاث، في القميص والإزار والعمامة، وهذا حديث معلول لا يصح بهذا اللفظ، بل هذا اللفظ منكر. والصواب هو ما رواه 15 راوي عن ابن عمر كلهم رواه بلفظ لا ينظر الله إلى من جوى إزاره خيلا، أو في رواية ثوب خيلا. وجاءت رواية عند أبي داود من حديث يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر قال أن وسوسًا جعل ما كان في الإزار فهو في القميص، يعني أن القميص ملحق بالإزار، وليس هذا كلاما للرسول والسلام. ثم الإثبات العمامة كيف يكون؟ كيف يكون إثبات العمامة؟ كيف يكون؟ يعني هل يوصلها الإنسان مثلا إلى مؤخرته أو بحيث تسحب في الأرض؟ هل ما أحد يجعلها يد العمامة تسحب في الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ كيف يرسل الصحابي؟ كيف يرسل الصحابي؟ نعم، يعني مثل ابن عباس يقول قال رسول الله عليه وسلم، يقول قد سمع من صحابي آخر، إذا سمع من أبو هريرة، سمع مثلا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان، ثم يرسله عن أو من علي رضي الله تعالى عنهم، ثم يرسله عنهم فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما الفرق بين مرسل الصحابي والحديث الموقوف؟ المرسل هو قول الصحابي أو التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الموقوف موقوف عليه، الصحابي مثلا يقول كذا وكذا، هذا موقوف يكون من كلامه ليس بموقوف. نعم. مرسل سعيد بن المسيب لا يحتج به مطلقا، أن فيه تفصيل؟ الصواب أن مرسل سعيد لا يحتج به إلا إذا جاء ما يعضده ويشهد له، واحتج الإمام الشافعي بعض مراسله دون البعض الآخر، إذا جاء ما يشهد له نعم يحتج بها، إذا ما لم يأتي ما يشهد له ما يحتج بها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف الجمع حفظك الله؟ ما في شك إن إذا هذا ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا لم يكن الإنسان دخل في معصية هذا الشخص. نعم. ولا ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير وحديث أبي هريرة إن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. هو الذي سن هذه المعصية. وفي البخاري من حديث المسعود لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها الوزر، يعني هو الذي سن القتل. نعم. لماذا قال؟ من تلاوذ الأسئلة. أي إيه ما في هذا كلها من ذلك ما هو مسؤول عنه، ما في إلا دلة تدل على ذلك، ما في شيء كما تقدم. لماذا قال عليه الصلاة والسلام عظيم الروم ولم يقل ملك الروم؟ هو عظيم وهو ملك. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، قلت أثناء كلامك أن العمل شرط لصحة الإيمان، ألا ترى أن الصحيح أن يقال أن العمل ركن من أركان الإيمان؟ لأن في قولك هذا موافقة لمذهب مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل من مسمى وحقيقة الإيمان. لا، هذا كلام مو صحيح. هو ركن وهو شرط. يعني عندما أقول شرط أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وأما مرجئة الفقهاء فلم يقولوا الشرط، ما قالوا الشرط، عندهم من الإيمان قول واعتقاد، عندهم من الإيمان اعتقاد وقول، ما قالوا الشرط لصحة الإيمان. فهؤلاء المبدعون أما من قال شرط صحة الإيمان يعني لا بد من العمل، وليس معنى هذا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لا، العمل وكل من أوتاد الإيمان، الإيمان يتكون من اعتقاد وقول وعمل. فضيلة الشيخ يقول: رأيتكم أثناء الصلاة وبعد الركوع تضعون اليدين على الصدر، فما سبب ترجيح هذا الإسبال هذا على الإسبال من الناحية الحديثية؟ هذا لحديث وائل بن حجر الذي في السنن ولفظ عند النسائي قال: كان الرسول في القيام يضع يده على صدره، وهذا شأن القيام الأول والثاني، ولأدلة أخرى يعني أيضا يعني من ذلك أن لم ينقل أن الرسول كان ينسل يديه، فدل هذا على أن يديه كان يضعهم على صدره كما يفعل في قيام الأول، فلو كان ينسل فأنك وذلك. نعم. فضيلة الشيخ نسأل الله ينفعنا بعلمكم، آمين. السؤال: ذكرت تقسيمات الحاكم للحديث الصحيح وأنها في كتاب المدخل إلى الإكليل، أليس هذا الكتاب مفقودا وأليس هو قريب من كتب السيرة؟ مطبوع هذا مطبوع، هذا الكتاب مطبوع مطبوع بطبعتين طبعتين مطبوع بطبعتين. نعم. من من المحدثين الذي قسم الصحيح إلى ثلاثة أقسام: الصحيح المتفق عليه، والصحيح المعلول، والصحيح المختلف فيه، وهل هذا التقسيم صحيح؟ هذا الخليلي أبو يعلى الخليلي هو اللي قسم هذا إلى هذه الأقسام الثلاث، وهذه فيها يعني هذا صلاح خاص به، صلاح خاص به، وفيها بعض يعني تحتاج إلى بيان، لكن لعله في وقت آخر قد لعله تبين هذه الأشياء. نعم.